وسلم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب ميراث الأولاد لأن قال وإذا خلف بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الإبن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب. وإذا وأولاد الإبن وأولاد ابن الميت كأولاد الميت كأولاد إيه؟ كأولاد الميت. وأما أولاد البنت ليس كذلك. أولاد ابنك أولاد ابنك أولادك، لكن أولاد بنتك ليس بأولادك. يقول الشاعر بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولد بنتك ليس منك بل هو أبناء الرجال الإيه؟ الرجال أباعد. بنونا بنو أبنائنا بنو أبنائنا بنونا. ولد ابنك ابنك، لكن ولد بنتك أبو رجل ثاني بعيد عنك، إلا إذا كان من أولاد عمك يكون من القرابة، لكن ليس بابنك. ابن الابن ولد الابن ابن الابن ابنك، بنت الابن بنتك، لكن بنت البنت ليس ببنتك، ابن البنت ليس بابنك. بنونا بنو أبنائنا بنو أبنائنا بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. نعم. طيب. وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن فإن كان ولد الصلب ذكرا فلا شيء لولد الابن. يعني لو كان مات الميت مات إنسان عن ابن وابن ابن، المال يكون لمن؟ للابن. وابن الابن ليس له شيء، ليس له شيء مع وجود الابن الأعلى، وكل ابن أعلى يحجب الابن الذي أسفل منه، ابن ابن يحجب ابن الابن، وهكذا. نعم. الأقرب للميت الذكر يحجب الأبعد منه. نعم. وإن كان ولد الصلب أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف مثل البنت، لكن بشرط أن تكون البنت غير موجودة، بشرط أن تكون البنت غير موجودة، فتكون هي في منزلتها بنت الابن، بنت ابن الميت، لا بنت بنته. بنت بنتي ليست بوارثة لأنها بنت رجل أجنبي، لأنها بنت رجل أجنبي. نعم. ثم إن كان ولد الابن ذكرا فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر فلهن الثلثا تكملة ثلثين، فلهن الثلثا. وإن كان أنثى واحدة أو أكثر فلهن الثلث تكملة ثلثين. مش هذا الكلام. فلهن الثلث. وإن كنا وإن كان أنثى واحدة أو وإن أكثر. كان من هو اسم كان يعود على من؟ وإن كان ولد الابن، وإن كان ولد الابن أنثى خبر كان، وإن كان ولد الابن أنثى فلها السدس تكمل للثلث. نعم. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم. وإن كانوا الميت خلف أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعد الابن بحظين والبنت بحظين. نعم. وإن نعم ولد الابن المتوفي الصغير ما بشلف أربع حصة، ولد المتوفي الولد ولد الصغير يعني ما بشلف. ماني فاهم الكلام. ماني فاهم الكلام. ايش تقول يعني ولد الابن عندما يتوفى سيده ما بشلف ديما إذا كان سيده عنده أبناء ماله إرث؟ ماله إرث؟ فقير يعني ماله إرث؟ كيف فقير؟ من إحنا فقير؟ فقير مفقير غني ما نشغل به. ماله إرث؟ ما نقول فقير ولا نقول ماله إرث، لأنه لو كان أبوه موجود كان أخذ أبوه، لكن أبوه مات في حياة الشيبة، لكن يستحب للشيبة أن يوصي له بالثلث، أن يوصي، مو واجب، أن يوصي. لو مات زيد عن ابنه وعن ابنه الذي مات في حياته، فابن الابن الذي مات في حياته ليس له شيء. شوف دحين في اليمن عندنا بيسووا للولد ما كان لأبوه، هذا بيسووا، هذا غير حكم الشرع. حتى في مصر الآن بيسووا، لكن هذا غير حكم الشرع. حكم الشرع على أن الابن الأعلى يحجب الابن الأوطى، الابن الأوطى يقول له لو هذا الشيبة مات وهذا ولده وهذا ابن ولده الذي مات في حياته، هذا الولد اللي موجود يقول له لو كان أبوك موجودا كان ورث معي، لكن اليوم أبوك ما هو موجود فالإرث أنا لي. إنما هذا الشيبة قبل ما يموت يستحب له والأفضل له أن يوصي من الثلث الذي له لأبناء أبنائه الذين لا يرثون في حياته. الشريعة مدام ابن الميت موجود وابن ابن الميت موجود، ابن الابن ليس له شيء مع وجود الابن الأعلى، الابن إلا أن يوصي له. وإن كانوا ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحد كلهن إناث. عيد من أول قدام شوية قليل. وإن كان ولد الصلب أنثى قدام، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن، وإذا اجتمع ولد الصلب يعني ولد الميت من ظهره، الصلب هو عظم الظهر، وإن اجتمع ولد الابن من الصلب مع ولد الابن وإن كان ولد الصلب ذكرا فلا شيء لولد الابن. هذا الحكم الشرعي. وأما ما يفعل الآن بعض الحكومات يجعلون لابن الابن أو أبناء الابن، فهذا عندهم يعني نظام فقط، وإلا ليس بواجب، ليس بواجب، هذا نظام ما هو شرع، نظام ما هو شرع، ليس بشرع. وإن كان ولد الصلب أنثى فإن كان إنما كان يستحب للشيبة قبل أن يموت يقول ترى الثلث الذي لي أنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مات ابن آدم المال اللي كان حقه انتقل من عنده، بموته ينتقل لمن يروح؟ يروح للورثة، مو للأبو، يروح للورثة. ما في أبو، من يأخذه؟ الوارث. إذا مات ابن آدم ماله انتقل لوارثه، سواء كان الوارث أب أو كان الوارث ابن أو كان الوارث أخ شقيق أو كان الوارث أخ من الأب أو كان الوارث عم. مات إنسان ما عنده إلا عم، من يأخذ ماله؟ عم، مو نقول الأب، لا، الذي موجود بعد حياته. فهنا المال ينتقل، لأن المال مال الله، في حال حياتك أعطاك هو وجعله عندك أمانة ليرى منك ما تفعل فيه، هل تؤدي فيه الزكاة وتصرفه لنيو الخير وتعمل كذا. فإذا انتهت حياتك نقله من عندك إلى الوارث، سواء كان وارث ابن أبو أخو عم إلى آخره. نعم، إلى آخره. فالمال مال الله سبحانه وتعالى. لكن الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى أباح للميت من ماله الثلث له أن يوصي فيه. يعني لو قال الشيبة هذا إذا أنا مت ترى يا ابني هذا أولاد أخوانك ما يرث بحسب الشرع ما يرث، لكن أنا الثلث الذي لي ترى هو لهم، الثلث الذي هو لي في التركة يكون لابن أخيك الذي مات في حياتنا. يوصي، الأفضل أن يوصي. نعم. وإن كان ولد الصلب أنثى ما هو ذكر، نعطيه النصف والباقي نعطيه لأبناء الإبن، لأولاد الإبن، سواء ذكورا وإناثا أو ذكورا. نعم. وإن كان أو إناثا بالفريدة. نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم إن كان ولد الابن ذكرا فالباقي له، وإن كان ذكرا فالباقي له، يعني مات إنسان عن بنته من صلبه وعن ابنه، نعطي البنت النصف ونعطي ابن الابن الباقي. نعم. وإن كان أنثى واحدة أو أكثر فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو مات زيد عن بنت وابن لابنه، زيد عنده واحد ابن زوجه فجاء ببنت وابن، ثم مات الابن هذا، بقي الشيبة، الشيبة لما مات ما عنده إلا ابن ابنه وبنت ابنه، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا لا أخي، ها؟ لا أخي، إلا الميت، ها؟ مع ابنه وابن ابنه، ولا أخي، ولا أخ ولا لا، ابن الابن يطرد الأخ، ابن الابن يطرد الأخ، يقول له أنا ابن، أنا ابن، أنا ابن ابن هذا الرجل الميت، مالك حق. وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهم واحدة، وإن كان ولد ابنها، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة، أكثر من واحدة، كيف يقول ابن الصلب ولا ولد الصلب؟ ها؟ ولد الصلب. وإن كان ولد الصلب أكثر من إيه؟ من واحدة، من واحدة كلهن إناث فلهن السدس. لأن الولد يشمل الذكر والإيه؟ كلمة ولد، فلان عنده ولد، لو جيتني أنت أو قلت فلان عنده أولاد، قلت لي عنده ولد، أقوم أقول لك إيه؟ ما هو الولد، ذكر أو أنثى؟ يعني كلمة ولد ما تطلق على الذكر ولا تطلق على الأنثى، تطلق على الجميع، تطلق على الايه؟ على الجميع. لكن اذا قلت ابن يطلق على الذكر، واذا قلت بنت يطلق على الايه؟ على الانثى. اما اذا قلت فلان عنده اولاد، قلت نعم عنده ولد. انا برضي اسالك، اقول الولد اللي عنده ذكر ولا انثى؟ ذكر ولا انثى؟ لانه معنى ولد يعني المولود، فلان عنده مولود ولد يعني مولود، المولود ذكر ولا انثى؟ ذكر ولا ايه؟ وإلا أنثى. نعم. كلمة ولد لابد أن نبينها، ذكر أو إيه أو أنثى. نعم. وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن السدسان، ثم لا شيء لبنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيؤصبهن، فكان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك، مات إنسان عن بنتين من ظهره، وعن بنت من ابنه الذي مات في حياته. بنت الابن هذه الواحدة ليس لها شيء، ليس لها شيء. ليه؟ لأن الثلثين قد أخذتهما البنات. لكن لو جاء معها ابن يقول لها لا، أنا مبارك عليك، الباقي الثلث الباقي يكون بيني وبينك للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقسم المال 9 أقسام، نأتي منه ثلثين، كم ثلثين؟ 9 كم؟ 6. الباقي معنا كم؟ 3. نعطي لبنت الابن 1 من 3 الباقي، ونعطي 2 لابن الابن. مات عن بنتين من صلب، ومات عن ابن ابن وعن بنت ابن، فنعطي البنتين 2/3، فنعطي الباقي لمن للذكر مثل حظ. ماذا يسمى هذا الابن؟ مبارك، أخ المبارك، القريب المبارك، ليس بالأخ، القريب المبارك، سواء كان أخا لها أو ابن عم، سواء كان أخا لها أو ابن إيه. هذا الرجل عنده ولدين، هذا عنده ولد وهذا عنده ولد، هذا الشيبة، هذا الولد وهذا ولد، هذا الولد جاب بنت وهذا الولد جاب ايه؟ ابن، جاب ايه؟ ابن. هذا الشيبة لما مات عنده بنتين، عنده بنتين من ظهره، البنتين يعطيهم كم؟ ثلثين التركة. نقسم التركة كم قسم؟ ثلاثة أقسام، نعطي هذول البنتين ثلثين، والثلث الباقي يكون بين الايه؟ بين ابن الابن وبنت الابن. للذكر مثل حظ الايه؟ هنا أخوه، هنا أخوه ولا مو أخوه؟ ها؟ قريب في البنوة، ولد عمها، ولد عمها. يقال ايه؟ يقال قريب، قريب مبارك. القريب المبارك في الذرية. وأما في الأخ هناك، بالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، إذا الأخت من الأب مع الأخ من الأب، هناك القريب، هناك الأخ المبارك. الأخ الإيه؟ مات هذا عن أختين له، عنده أختين شقيقتين، هذا مات عن أختين شقيقتين، ها، ومات عن أخت من أب وأخ من أب. الأختين إيش نعطيهم؟ الثلثين. الثلث الباقي يكون لأخيه من أبيه وأخيه من وأخته من أبيه. الذكر مثل حظ الإيه؟ هذا على أخ وهذه على أخ، هذه أبوها غير وهذا أبوه غير، هذا يسمى القريب الإيه؟ الأخ المبارك. ها؟ الأخ المبارك. هنا لا بد أن يكون أخا، لا بد أن يكون إيه؟ هذا لا بد أن يكون من جنس واحد، أخ لأب أخت لأب، أخ لأب أخت لإيه؟ لأب. أما هناك في البنوة يمكن هذا أبو الحال، هذا يمكن أبو الحال. نعم. طيب. وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب. أشوف هذا. وإن كان ولد الأب والأم ذكران فلا شيء لولد الإب، فلا شيء لولد الأب. مات زيد عن أخ شقيق وعن أخ من أبيه، من يأخذ المال؟ الشقيق. الأخ من الأب مطرود، والأخ لأم وأبي، إيش يقول الرحبي رحمه الله؟ والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. يقول له أنا أخو الشقيق، أنا أقرب منك، أنت أخو من أبي، وأما أنا أخو من إيه؟ من أمي وأبي، أنا أولى بالتركة منك. نعم. إن كانت أنثى نظرة، إن كانت واحدة فلها النصف. إن كانت البنت الأخت من الأب واحد، الأخت من الأب واحدة فلها الإيه؟ النصف. نعم. ثم إن كان ولد الأب ذكرا فالباقي له. نعم. وإن كان أنثى، إن مات إنسان، مات زيد عن أخته الشقيقة وعن أخيه من أبيه، أخته الشقيقة تأخذ الإيه؟ نصف، والباقي يأخذه الأخ من الإيه؟ من الأب. نعم. وإن كان أنثى واحدة فأكثر فلهن السدس تكملة ثلثين. وإذا جاءت بنت الإبن مع البنت، وإذا جاءت الأخت من الأبي مع الأخت الشقيقة، فنعطي الأخت الشقيقة النصف، ونعطي الأخت الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعاصب. والباقي لمن؟ زيد مات عن أخته الشقيقة وعن أخته لأبيه وعن عمه، عم أخو أبي، العم أخو أبي، فنعطي الأخت الشقيقة النصف، ونعطي الأخت الأب السدس، ونعطي الثلث الباقي للعم. نعم. طيب. وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن أختين لأبيه وعن أخ لأبيه، كم نقسم المال؟ أربع أقسام، نعطي للأخ من الأب قسمين، ونعطي للأخت، لكل أخت من الاثنين واحد واحد، في كل واحدة نعطيها ربع التركة، ونعطي الأخ من الأب نصف التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن ثلثان. ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسمى الأخ الإيه؟ الأخ المبارك. نعم. هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود، فإنه يقول إذا مات عن بنت وبنات ابن إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن وبني ابن بني أصله بنينا عن بنينا لابن أضيفة حذوة النون للإضافة بنينا جمع جمع بنينا جمع ابن مجرور بالإيه بالياء لأنه جمع مذكر سالم حذفت النون للإيه للإضافة نعم وللبنت النصف ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس هذا قول سيدنا عبد الله بن مسعود لكن لا يعمل به الآن الآن لا يعمل به بل نعطي البنت لها النصف ولبنت الابن نعطي الأخت الشريقة النصف ونعطي الأخت الأب السدس إلى آخره نعم ولو مات عن بنتين وأولاد الابن بنين وبنات فللبنتين الثلثان والباقي لبني الابن ولا شيء لبناته هذا على مذهب من؟ على مذهب أبي مسعود نعم طيب ولا يزيد حظ البنات على الثلثين وكذلك يقول إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس ومن السدس أو المقاسمة مع الإخوة ولو مات عن أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وللأختين لأب وأم الثلثان والباقي للإخوة للأب ولا شيء للأخوات وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة هذه أربعة من الخمسة يعني تفرد عن إيه عن الصحابة تفرد عن الصحابة رضي الله عنه نعم والخامسة قال من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل يهجب أصحاب الفرائض حجبا نقصا فيرث الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن ويرد الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس وعامة الصحابة على أنه لا يهجب يعني يقول شرط الوارث العلماء متفقون على أن شرط الوارث بشرط أن يكون الوارث أن لا يكون قاتل أن لا يكون قاتل للميت الذي يريد أن يرثه لو الابن قتل أباه أو الأب قتل ابنه لا نورث القاتل من الإيه لا نورث القاتل لا لا لا لا إرث للقاتل لا إرث للقاتل ويكون وجوده كالعدم يكون وجوده كالعدم ما يحجب الزوجة فلو مات إنسان عن زوجته وعن ابن قاتل وعن أخيه الشقيق مات رجل المقتول مات بعد ما ضربه ابنه مات من ضربة ابنه فنعطي فالابن هذا كأن الميت ليس له ابن كأن الميت ليس له ابن ما نعد الابن والزوجة تأخذ الربع لأن الزوج غير وارث لا لا لا لا إرث للقاتل لا إرث للقاتل نعم قال الإمام رحمه الله كذلك إذا كان الوارث كافر كذلك لا إرث له كذلك إذا كان مرتدا ارتد عن الإسلام كذلك لا إرث له نعم قال الإمام رحمه الله وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأبي والأم أو الأبي مع البنت أصبة وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويسمى عصبة إيه؟ عصبة مع الغير يعني إذا مات إنسان عن بنته وعن أخته الشقيقة فنعطي بنته النصف فردا ونعطي النصف الباقي لأخته الشقيقة تعصيبا عصبة مع الغير سواء كانت شقيقة أو لأبي ما في الشقيقة تقوم الأخت من الأبي مقامها نعم طيب فإنه قال لا تسقط الأخت بالبنت. لا إيه؟ لا تسقط. فإنه قال تسقط الأخت بالبنت. لا تسقط ولا تسقط. تسقط. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. قال الإمام وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه وتعالى من حيث إن الله سبحانه وتعالى بينا فرض الأخوات في هذه الآية ولا فرض للأخوات مع الولد بحال. باب ميراث الأخوة. بس أقرأ إيش؟ النوع الثالث دون شعر الرأس واللحية. فين وجبت الدال باري بريده الثالث. النوع الثالث دون شعر الرأس واللحية. خلاص قرينا هذا مسائل تعليق أمس. فيحرم عليه دهنهما بكل دهن سواء كان مطيبا أو غير مطيب. يعني يحرم على المحرم أن يدهن شعر رأسه وأن يدهن لحيته سواء كان الدهان الزيت أو السمن أو الزبدة سواء كانت فيها طيب أو لم يكن فيها طيب. يحرم على المحرم وهو محرم أن يدهن شعر رأسه بدهان فيه طيب أو ليس فيه طيب. شعر رأسه وشعر لحيته. نعم. كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز. ولو دهن الأقرع رأسه وهو الذي لا ينبت برأسه سعر بهذا الدهن فلا بأس. وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا بأس. لأن الأقرع ليس به شعر وإنما حرم دهن شعر الرأس والأقرع ليس به شعر. فلو دهن رأسه دهن الجلد لكن فيه شعر ليس به شعر. ونحن نقول يحرم دهن شعر الرأس. وإذا كان أقرع يعني بسمعنا أقرع يعني أنه كان مريضا بوجع في رأسه بأجراح ثم عافاه الله سبحانه وتعالى ثم بقي الرأس لا يطلع فيه شعر بسبب القرع الذي حصل في رأسه وهو الأجراح التي تكون في الرأس. وهذه الأجراح دواؤها ما قاله السايس حق الرجل العالم هذاك اللي قلت لكم عنه المسامير. ايوه هذاك الايه الانسان هذاك فعله بالمسامير عشان هذاك رجل كافر واراد ان يبين له. فالانسان اذا كان نسأل الله السلام للجميع اذا اصابه القرع في راسه فياخذ شيء حديد او شيء ويحق راسه حتى يخرج الدم من راسه. لا. فإذا خرج الدم من رأسه يأخذ القطران ذلك الأسود اللي يبيعوه في السوق يسموه قطران. نحن نسميه قطران ما أدري عاد أخواننا التانين يسموه إيه شيء يخرج من الإيه يخرج من الحطب. إذا وقدوا الحطب يخرج مادة سوداء يجمعوها الناس ويسموه قطران. يسوي الجرب لكن القطران من فين يجيبوه؟ من الورق الجرب يقول لهم من الشجر. هذا دواء للجرب دواء للجمال لما تكون جربة يقوم يحك جلدها بعد ذلك يدهنها. كذلك الأقرع نسأل الله يعافينا ويعافيكم. كذلك يقول أنا القطران دواء للجرب يعني على أن القطران هذا دواء للأجرب وكذلك دواء للأقرع، للأقرع، لكن بشرط أن يحك، أن يحك رأسه حتى يبش الدم. فإذا مثل ما ذلك الإبل يحكون جلده حتى يبش الدم، بعد ذلك يدهنوه بالإيه، يدهنوه بالقطران. نعم. ولو دهن محلوق السعر رأسه عصى على الأصحي ولزمه البدء. واحد حالق رأسه ودهن شعر رأسه، نقول قال قلنا له يا شيخ يحرم عليك، قال طيب كيف تقول هذاك الأقرع؟ تقول ما في رأسه شعر تجيزه، وكذلك الأصلع تقول هذاك ما في شعره، لكن انت شعرك موجود انما انت قصيته بالموس، لكن هو موجود في محله بعد يومين ثلاثة أيام يطلع، فأنت دهنت أصوله، أصوله المدفونة في الأخراج حق الرأس أنت دهنتها. فمحلوق الرأس لا يدهن رأسه بدهن ولا بطيب سواء كان مطيب أو غير مطيب. نعم. أما الأقرع الذي ليس برأسه شعر أو الأصلع الذي ليس برأسه شيء، فلو دهن رأسه الأقرع أو الأصلع ليس عليهم شيء، لأنه ما في شعر. نحن نقول ودهن شعر الرأس ما في شعر، الأصلع ما في شعر، كذلك الأمرد الذي قبل، لأن اللحية في الغالب ما تنبت إلا عند العشرين، إذا تمم الذكر 20